معنى صعيدا جرزا، قال قد ذهبت لذاتها وانقطعت أنهارها واندرست آثارها وزال نعيمها. والصعيد هو التراب، وهو الصعيد الأملس المستوي، ومعنى جرزا يعني جرداء لا نبات فيها، وهذا في يوم القيامة يجعل الله الأرض مستوية لا نبات فيها ولا بناء. وهذا فيه أعظم تزهيد في الدنيا وأعظم زاجر عن اتباع الهوى وإيثار الفاني على الباقي، لأن هذه الأرض وما فيها من زينة فتنت قلوب العباد، ستعود في يوم القيامة صعيدا جرزا. الإنسان يفنى ويفنى نعيم دنياه بوفاته، والدنيا كلها تفنى يوم القيامة، ولن يبقى إلا العمل الصالح، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. في هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها يقول ربنا جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هذا شروع في ذكر قصة أهل الكهف، وقد ذكر الله عز وجل هذه القصة في هذه السورة التي سميت باسمهم، سميت سورة الكهف، ذكرها جل وعلا مجملة ثم ذكرها مفصلة، وهذا موضع الإجمال. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. من مناسبة ذكر هذه القصة بعد ما قبلها من الآيات التي سبقت الإشارة إلى شيء من تفسيرها، أن هؤلاء الفتية وهم أصحاب الكهف اتبعوا الحق ووحدوا الخالق، مع أن ذلك فيه ذهاب متع دنياهم، فحصل لهم الخوف بعد الأمن، وحصل لهم الكهف سكنا بعد الدور العامرة، وحصلت لهم القلة بعد الغنى، لكنهم زهدوا في ذلك كله من أجل الله وفي الله، وخرجوا فرارا بدينهم يرجون ما عند ربهم، فكان الله عز وجل بهم حفيا كريما، فتولاهم جل وعلا برحمته، وبسط عليهم من واسع فضله وإحسانه. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول العلماء أن أم هذه منقطعة بمعنى بل، يعني بل حسبت. والشيخ رحمه الله صدر الكلام على تفسير هذه الآية فقال إن هذا استفهام بمعنى النفي أو النهي، فالمعنى أظننت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وهو استفهام لكن معناه النفي، بمعنى أنه ليس شأن أصحاب الكهف والرقيم من أعجب آياتنا، بل في آياتنا ما هو أعجب من ذلك. الشيخ رحمه الله بين هذا المعنى قال: لا تظن يا محمد أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم من أحوال غريبة أنها بديعة لا نظير لها ولا مجانس لها، بل لله عز وجل من الآيات العجيبة ما هو كثير من جنس آياته في أصحاب الكهف، وأعظم من هذه الآية. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا المعنى لا ينفي أن تكون قصة أهل الكهف عجيبة، بل هي عجيبة، لكن الله عز وجل يبين أن في آياته المتلوة في القرآن الكريم والمجلوة المنظورة في الآفاق من خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله من شيء، في ذلك كله من الآيات ما هو أعظم عجبا من قصة أصحاب الكهف. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فيما رواه ابن جرير في تفسيره أنه قال في تفسير أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يقول ابن عباس يقول الله عز وجل الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم، وهذه هي الآيات المتلوة. مجاهد رحمه الله وهو إمام المفسرين من التابعين يقول قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هذا المعنى الذي ذكره المفسرون لهذه الآية يلفت أنظار المؤمنين إلى عدم الاشتغال بعجائب القصص، وأن الذي ينبغي له أن يعنوا بالاتعاظ بما فيها من العبر والعظات لا بما فيها من الأحداث والحكايات، كما أن في آيات الله ما هو أعجب من هذه القصص؟ آياته الكونية المنظورة وآياته القرآنية المسطورة النظر فيها أعجب وأعظم وأقوى تأثيرا في تحصيل الإيمان واليقين للمؤمنين، فينبغي للمؤمنين أن يعنوا بذلك. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ بعد ذلك ذكر الله عز وجل ما فعله أصحاب الكهف، فقال إذ أوى الفتية إلى الكهف. الكهف يقول العلماء هو الغار الواسع، وإذا صغر فهو غار، إذا اتسع فهو يسمى كهفا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. من حكمة الله عز وجل ولفته أنظار العباد إلى الاتعاظ بالقصص أنه بدا هذه القصة بموضع العبرة حينما ذكرها إجمالا، كما أنه أيضا بدا بموضع العبرة لما ذكرها تفصيلا كما سيأتي إن شاء الله عند قوله سبحانه نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فبين جل وعلا أن هؤلاء الفتية لما دخلوا الكهف بادروا إلى الاستعانة بربهم. إذ أوى الفتية، الفتية يقول العلماء جمع فتى، والفتى هو الشاب ولفظ الفتية كما يقول أهل اللغة من جموع القلة، بمعنى أنهم فتية شباب عددهم قليل، يطلق جموع القلة على ما دون العشرة من الناس. إذن فهم شباب قليلون كما يفيد ذلك لفظ الفتية، وكونهم شبابا له دلالات ذكر المفسرون، منها أن الشباب أكثر قبولا للحق وانتقالا عن الباطل، ولهذا كان أكثر المستجيبين للرسول صلى الله عليه وسلم شباب. وأما مشايخ قريش وأسيادهم وأسنانهم فكثير منهم بقوا على الكفر ولم يسلم منهم إلا القليل، فالشباب عندهم استعداد للتغيير، بينما كبار السن يغلب عليهم هوى التمسك بما كانوا عليه وبما كان عليه أسلافهم. إنهم فتية، مع ذلك فهم قلة ليس لهم سيادة في قومهم، فعددهم قليل فهم ضعاف من حيث العدد كما مر معنا في كون فتية جمع قلة، وهم في الوقت نفسه ليسوا من أهل السيادة لأنهم شباب في مقتبل أعمارهم، فلا كثرة تعصمهم وتحميهم ولا سيادة تمنعهم مما يؤذيهم، لكنهم على الله متوكلون وبالله معتصمون وإليه لاجئون، فكان من أمرهم ما قص الله من العجب في كتابه. إذا والفتة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بادر هؤلاء الفتية على ضعف من حيلتهم وقلة منهم وعجز عن الوقوف أمام قومهم الذين يهددونهم بأشد العقوبات، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. بادر هؤلاء على ضعف قلتهم وقلة أسبابهم إلى الاستعانة بربهم عز وجل، فقالوا من حين أووا إلى الكهف، لأن الفاء كما يقول العلماء تفيد معنى المبادرة، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا، فهم أول ما جاء على قلوبهم وهم يلجؤون إلى هذا الكهف، وهو سبب من أسباب الحماية والاحتماء، لكنه سبب ضعيف، فالكهف ليست قلعة ولا حصنا، وهو مع ذلك كما يدل عليك على ذلك سياق الآيات قريب من ديار قومهم، فبإمكان قومهم أن يطلعوا عليهم، وهذا يدل عليه كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله أنهم بعثوا لما بعثهم الله عز وجل من يأتيهم بطعام من المدينة، وهذا يدل على قربهم من المدينة. إذن فهم ضعاف في قلتهم، ضعاف فيما أووا إليه، لكنهم معتصمون بالله متوكلون عليه، إذ أوى الفتية إلى الكهف. فقالوا ربنا، بادروا كما أسلفت إلى سؤال الله عز وجل والاستعانة به. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أقف أيها الإخوة مع هذا الدعاء العظيم، إنه دعاء من ضاقت عليهم سبل الخلاص والنجاة مما هم فيه، وتعسرت عليهم أمورهم، وخافوا الفتنة في دينهم، فتعلقت قلوبهم بربهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. العلماء يقولون إن التنكير في قوله رحمة يدل على التعظيم، يعني آتنا من لدنك رحمة عظيمة، وقوله من لدنك ما قالوا آتنا منك، له دلالة أيضا، فهم سألوا الله عز وجل من لدنه رحمة تناسب عنايته لمن اتبع دينه وتوكل عليه وتضرع إليه واعتصم به. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، المعنى يعني أنهم لما سألوا الله عز وجل رحمة عظيمة منه سألوه أمرا آخر، وهو أن يقدر لهم أحوالا وأسبابا تكون عاقبتها الرشد، وهو نجاتهم وثباتهم. والتهيئة في الأصل معناها إعداد أسباب حصول الشيء، فالمعنى يسر لنا أسباب حصول الرشد والنجاة والثبات. هؤلاء أتوا بالسبب وهو اللجوء إلى الكهف، واستعانوا بمن لديه القدرة، ولا تنفع الأسباب إلا بإذنه، سائلين ربهم متضرعين إليه. ويلحظ أن هذا الدعاء جاء فيه سؤال الرحمة قبل الأسباب، وهم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، ثم قالوا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، لأن الأسباب بدون رحمة الله عذاب. ألا ترون إلى قول الله عز وجل ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الأموال والأولاد من أعظم أسباب السعادة في الدنيا، لكن إذا لم يقارنها رحمة من الله كانت عذابا، ولهذا قدموا الرحمة وسألوا الله عز وجل رحمة عظيمة، قدموا ذلك على قولهم وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الله عز وجل فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قبل ذلك أشير إلى معنى كلمة الرقيم، فمن يعطينا معنى كلمة الرقيم؟ نعم أحسنت. الرقيم فعيل بمعنى مفعول، فهو رقيم بمعنى مرقوم، ورقمت الشيء يعني كتبته، ولهذا قال المفسرون، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس واختاره ابن جرير وابن كثير في تفسيرهما، قالوا إن المراد الكتاب الذي رقمت فيه أسماؤهم، هذا معنى أصحاب الكهف والرقيم. قال الله جل وعلا: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فقول سبحانه فضربنا على آذانهم، الضرب على الآذان يراد به إنامته، لأن النوم الثقيل يستلزم عدم السمع، لأن السمع السليم لا يحجبه إلا النوم. وقول السنين عددا، وصف السنين بالعدد للتكثير، لأنه لا يحتاج أن يعد إلا ما كثر دون ما قل، وهذا فيه مناسبة إظهار قدرة الله عز وجل، حيث أنامهم سنينا طويلة من قدرته ورحمته ولطفه جل وعلا بهم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم، جاء التعبير القرآني بالبعث، وهو إيقاظهم من نومهم، لكن جاء التعبير بالبعث لمغزى ذكره بعض المفسرين، وهو أن من مقاصد ذلك، أن من مقاصد هذه القصة إثبات البعث بعد الموت، فكان في ذكر لفظ البعث تنبيه على أن في هذه الإفاقة دليلا على إمكان البعث بعد الموت. والله عز وجل في كتابه سمى الاستيقاظ بعثا، لأن النوم وفاة. من يذكر لنا الآية؟ نعم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فهذه الآية فيها تسمية النوم بوفاة وتسمية الاستيقاظ ببعث. ولهذا كان من الدعاء المشروع إذا استيقظ الواحد من النوم أن يقول ماذا؟ الحمد لله. نعم نعم، أحسنت. الشخص يتذكر البعث الآخر بهذا البعث الذي يشاهده يوميا في حياته. قال جل وعلا: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي الحزبين؟ المراد بالحزبين هم الجماعتين، وهم الجماعتان المختلفتان في شأن أصحاب الكهف. والله عز وجل يعلم ذلك قبل أن يبعثهم جل وعلا، فهو جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون. لكن المراد لنعلم علما يظهر في الوجود، فالله عز وجل قد علم ذلك قبل، وإنما المراد ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، يعني علما يظهر في الوجود. أحصى لما لبثوا. أحصى، بعض المفسرين قال إنه فعل ماضي، وعلى هذا تكون أمدا مفعول به، وبعضهم قال إن هذا أفعل تفضيل يعني أكثر إحصاء أو أشد إحصاء، وعلى هذا تكون أمدا شعرابها يكون تمييز، يكون تمييز منصوبة على التمييز. ابن جرير رحمه الله اختار المعنى الثاني وهو أنها على أفعل التفضيل، ولم يذكر سوى هذا القول في تفسيره، وبعضهم اختار الأول. وببنى ذلك على أن اسم التفضيل أو أفعل التفضيل في النحو لا يكون من الرباعي إلا فيما شذ عند أهل اللغة، لكن هذا وإن كان على غير القياس فهو كثير في الكلام الفصيح وموجود في القرآن، ولهذا فالآية محتملة للمعنيين. في هذه الآيات الكريمة فوائد تستفاد منها. من هذه الفوائد فائدة الفرار بالدين والهجرة خوف الفتنة. هؤلاء أصحاب الكهف فروا بدينهم خوفا من فتنة قومهم، ولهذا من أعظم أسباب نستفيد من هذا أن من أعظم أسباب حفظ القلب من الفتن البعد عنها والفرار منها، فهذا أصل عظيم في التعامل مع الفتن. ولهذا جاء في سنن أبي داود إن السعيد لمن جنب الفتن من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال، والدجال هو من أعظم الفتن، من سمع بالدجال فلينأى عنه، يعني يبعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف إليها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، رواه البخاري. فهذا المعنى الذي دلت عليه الآيات ودلت عليه هذه الأحاديث معنى عظيم، وهو البعد عن الفتن والنأي بالنفس وبالقلب عنها. ولهذا فإن مما يوصى به لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن في مواقع التواصل وفي الشاشات في المواقع الإلكترونية وغيرها، أن يبعد الشخص عن هذه البدعة، لا يقول أطلع عليها أو أنظر إليها من باب الفضول أو أعرف ماذا يقول أولئك المبتدعة أو أولئك الضالون أو أولئك الملحدون. أبعد نفسك عن هذه الفتن، لأنك لا تدري ماذا يصير لقلبك إذا عرضته لهذه الفتن، لا سيما وأنت شاب لم تتسلح بسلاح قوي من العلم والإيمان تستطيع به الرد على هؤلاء أو مقاومة شبهاته. فليس لك من طريق أسلم لدينك إلا البعد عن هذه الفتن. وهذه الفتن أيها الإخوة نوعان كما يقول العلماء، فتن وشبهات تشكك المؤمن في دينه وتبعث الريبة في قلبه، وهذه أخطر الفتن. والنوع الثاني فتن شهوات تزين له المعاصي والفجور. فالمؤمن الحريص على نجاة نفسه يحرص على البعد عن كل مواقع تزين له هذه الفتن، عملا بما دل عليه القرآن وبما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أيضا التي تستفاد من هذه الآية اقتران بذل الأسباب بالتوكل على الله عز وجل، فإن العبد مأمور بأن يبذل الأسباب الممكنة. هؤلاء لم يكن فيما يظهر لم يكن عندهم سبب، فلو كانوا يعرفون قرية فيها من يعبد الله ويتبع دينه للجأوا إليها، ولو وجدوا حصنا أو قلعة لاعتصموا بها تعصمها، لكنهم لم يجدوا إلا هذا الكهف فهو السبب الموجود، فبذلوا الأسباب الممكنة. لكنهم مع ذلك ضموا إلى بذل السبب الممكن التوكل على الله. وهكذا المؤمن، المؤمن يبذل فيما يريد من الخير والنجاة والعمل الصالح والعلم النافع، بل حتى أمور دنياه يبذل الأسباب الممكنة، لكنه لا يتكل على ما بذله من أسباب، بل يتوكل على ربه عز وجل ويعلق قلبه بالله عز وجل. أمر آخر وهو الجمع بين التوكل والدعاء، الجمع بين التوكل والدعاء، استعانة برب الأرض والسماء. فهؤلاء توكلوا على الله واعتصموا به ودعوا ربه، ولهذا سيأتي قولهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهذا يدل على ثقتهم في الله وعظيم توكلهم على الله عز وجل. جمعوا بين التوكل والدعاء، وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين هذين الأمرين، يجعلهما من صفات المؤمنين لا سيما عند الخطوب المدلهمات، كما قال الله عز وجل في شأن بني إسرائيل لما حصل لهم ما حصل من فرعون، ف

ومن لجأ إليه عصمه وحماه. ولهذا جاءت هذه الآية بعد هذا التوكل وهذا الدعاء المذكور سابقا، مبينة ما وضع الله عز وجل في قلوبهم من الإيمان واليقين جزاء لهم على ما كان منهم من التضحية بمتع الدنيا وزخارفها رغبة فيما عند الله واعتصاما به. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. بدأ السياق في ذكر هذه القصة تفصيلا مؤكدا أن الله عز وجل هو الذي يتولى قص نبأ أهل الكهف، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. نحن نقص. أحسن القصص هي قصص الله، لأنها عن علم وعن صدق، فهو جل وعلا العليم وهو أصدق القائلين. وبعبارة أعجزت البلغاء والفصحاء، فهي بأفصح عبارة وبأعظم عبرة ولأجل مقصد جاء القصص القرآني. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. نحن نقص عليك أحسن القصص. وهذا لفت للأنظار إلى هذه القصة يجعل المؤمن يشتاق وهو يسمع ربه جل وعلا العلي في علاه يقص عليه نبأ أولئك النفر العجيب. في قوله سبحانه بالحق كما ذكر المفسرون، المراد يعني بالحق الذي لا شك فيه وبالصدق الذي لا يتطرق إليه احتمال الكذب. وهذا لأن قصة أهل الكهف وإن كانت مذكورة قبل نزول هذه الآيات، إلا أن الناس كانوا فيها مختلفين، وكانت أحداثها وسياق أحداثها متضارب عند الناس، ولهذا اختلفوا في عددهم واختلفوا في مدة مكثهم واختلفوا في أشياء مما حصل لهم. فالله عز وجل يستهل هذه القصة بأنه جل وعلا هو يتولى قص نبائهم بالحق الذي يفصل ما حصل من نزاع أو اختلاف في شأن من شؤون المتعلقة بهذه القصة. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ثم بعد هذه المقدمة العظيمة لذكر القصة تفصيلا قال جل وعلا إنهم فتية، وإن كما يقول العلماء للتوكيد، وهذا بيان كما ذكرت لموضع العبرة. وقد ذكرت لكم عند قوله سبحانه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أن المقصود بهذه الآية لفت الأنظار إلى مواضع العبر. ولهذا قال سبحانه هنا لما فصل هذه القصة بدأ بموضع العبرة، وهو أن هؤلاء الفتية على قلتهم فهم فتية، حدثاء الأسنان، إلا أنهم ارتفعوا عند الله عز وجل، وبقي ذكرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لماذا؟ آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الإيمان بالله عز وجل، الإيمان الصادق بالله عز وجل مع عدم أو ضعف تيسر الأسباب المعينة عليه يدل على صدق المؤمن وعلى ثباته، ومن صدق مع الله فتح الله له أبواب الخير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا قال الله جل وعلا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الذي عليك أيها الأخ أن تسعى في أسباب تقوية إيمانك بالله عز وجل، وإذا علم الله عز وجل منك الصدق في هذا الأمر فسيفتح لك من أبواب الإيمان والعلم واليقين ما لا يخطر ببالك. آمنوا بربهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عمل بما يعلم أورثه الله علما ما لم يعلم. توالت رحمات الرب الكريم على أولئك الفتية، فقال جل وعلا: وربطنا على قلوبهم. الربط على القلوب يفيد أن الله عز وجل ألقى في قلوبهم الرضا والإيمان والصبر واليقين، لأن القلب إذا وقعت الفتن والمحن يتفرق وتتشعب الهموم، فالله عز وجل ربط على قلوبهم في هذه الحال العصيبة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: أي صبرناهم وثبتناهم وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحال المزعجة. وهذا من لطف الله تعالى بهم أن وفقهم للإيمان والصبر والثبات والطمأنينة. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض. قام هؤلاء الفتية في قومهم معلنين إيمانهم وتوحيدهم، ومطالبين لقومهم بآية أو برهان على ما هم فيه من الشرك تعجيزا لأولئك المشركين. إذ قاموا فقالوا، معلنين للحق متوكلين على رب الخلق: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. زادهم الله هدى على هداهم وبصيرة في دينهم حتى صبروا على هجران دار قومهم والهروب بدينهم إلى الله، تركوا لين العيش إلى خشونته، وتركوا المكث في الدور العامرة إلى المكث في الكهف في الجبل، متوكلين على الله عز وجل، صابرين في هذه الحال المزعجة، صادعين بالحق إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. قولهم ربنا رب السماوات والأرض يعني ربنا الرب هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، فالله عز وجل هو المنفرد بخلقنا وملكنا وتدبير أمرنا، ثم هو رب ما هو أكبر منا، إنه رب السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فإذا كنا نحن العباد الضعاف نرى السماوات والأرض والليل والنهار والكواكب والشمس والقمر وهذه الأفلاك العظيمة خاضعة لله منقادة تحت تدبير الله محكمة بأمر الله تسبح الله وتمجده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، عابدة لربها. إذا كان هذا شأنها وهو جل وعلا ربها فهو ربنا، وما لنا ألا نعبد الله وكل ما في هذا الكون يعبده ويتوجه إليه. إذا كنا خالفنا أقوامنا فهم على الشرك ونحن على التوحيد، فإننا موافقون لكل ما في هذا الكون، ربنا رب السماوات والأرض، كل ما في هذا الكون بسمائه وأرضه وأفلاكه كله عابد لله مربوب له، ولهذا لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. أصل الشطط في اللغة البعد، فعبادة غير الله بعد وشذوذ، لأن كل ما في الكون يعبد الله وكل ما في الكون يوحد الله، ربنا رب السماوات والأرض. وفي ضمن ذلك رد على المشركين الذين دائما يعيرون من آمن بأنه خرج على دين قومه وخرج على ما عليه آباؤهم وأسلافهم، وفي قولهم لن ندعو من دونه إلها دلالة على أن هؤلاء الفتية لامهم قومهم على ما هم عليه من التوحيد ودعوهم على إلى عبادة الأصنام، فهم يقولون لن ندعو من دونه إلها، وهذا يتضمن تيئيس قومهم من رجعتهم إلى دينهم، ويتضمن ثباتهم الثبات الحق الذي لا رجعة فيه على الدين وعلى التوحيد، لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذن شططا، يعني لو عبدنا من دونه إلها نكون قلنا أمرا شططا. وقد بينت لكم قبل قليل أن معنى الشطط هو البعد والشذوذ، فقوله سبحانه لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا، الشطط هو البعد والميل. الشيخ رحمه الله قال أي ميلا عظيما عن الحق، فالتنكير هذا للتعظيم يعني ميلا عظيما عن الحق، لأنه شذوذ عن ما سنه الله عز وجل وشرعه وخلق الخلق أجمعين من أجله، وهو توحيده سبحانه وتعالى. وفي سياق هؤلاء الفتية ما يفيد معنى أشار الشيخ رحمه الله إليه، وهو أنهم استدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. من أين نستنبط هذا أخوان؟ استدلالهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. نعم أحسنت. بعدها أحسنت. فقالوا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، هذا توحيد الربوبية، لن ندعو من دونه إله. يعني ما دام ربنا كما أشرت في التفسير رب السماوات والأرض، فالرب هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية ما علاقته بتوحيد الألوهية؟ لا، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية ما علاقته بتوحيد الربوبية؟ يتضمن، أحسنت، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ولهذا الله عز وجل في القرآن دائما يحتج على المشركين لأنكم تقرون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، فلماذا تعبدون معه غيره؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن فيه في مواضع كثيرة استدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وهذا ما حصل من أولئك الفتية في قولهم ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. مما يستفاد من هذه الآيات الكريمات عظم حاجة العبد إلى ربه عز وجل، وأن العبد لو وكل إلى نفسه هلك. فهؤلاء الفتية لولا أن الله عز وجل ربط على قلوبهم وهداهم إلى الاستعانة بربهم متضرعين متوكلين، لولا أن الله فعل بهم ذلك لهلكوا وافتتنوا. وهذا يحمل العبد دائما على الافتقار إلى الله عز وجل والاستعانة به، وأن يحرص على التزود من الإيمان والعمل الصالح في الرخاء حتى يتولاه ربه في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إياك نعبد وإياك نستعين. في قوله سبحانه آمنوا بربهم وزدناهم هدى دليل كما استدل بها أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، ويتفاضل إيمان المؤمنين بعضهم عن بعض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لما ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى والتقوى التفتوا إلى ما كان عليه قومهم من اتخاذ الآلهة من دون الله فمقتوهم، وبينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم بل هم في غاية الجهل والضلال. فقالوا لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي بحجة وبرهان على ما هم عليه من الباطل، ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك، وإنما ذلك افتراء منهم على الله وكذب عليه، وهذا أعظم الظلم. ولهذا قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قوله سبحانه هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا من قول أصحاب الكهف، وهو متصل بقولهم ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقولهم لن ندعو يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهذا يدل على أن دعاء غير الله شرك بالله عز وجل. فالذين يسألون غير الله من الأولياء المدد والغوث هؤلاء واقعون في الشرك. وأين هم من هذه الآية العظيمة ومن غيرها؟ لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. لما وحد هؤلاء الفتية ربهم وأعلنوا الحق بدليله الظاهر البين في الآفاق وفي السماوات وفي الأرض وفي الكون العظيم، التفتوا إلى قومهم المشركين المعرضين عن آيات الله يطالبونهم بالدليل على ما هم عليه تعجيزا لهم، وبيانا لأن ما هم عليه افتراء وكذب. ما هم عليه من الشرك هو محض افتراء وكذب لا برهان عليه، لكنه أعظم الكذب لأنه كذب على ملك الملوك، فهو أعظم الظلم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء قومنا، هذا خبر مستعمل في الإنكار، لأن اتخاذ قومهم آلهة من دون الله معلوم بين المتخاطبين، لكنهم يخبرون على وجه الإنكار لما عليه قومهم، ثم يقولون لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هذا تحضير على الإتيان بدليل، وهو تأكيد للإنكار، لأنهم يعلمون ويوقنون أنه ليس لأولئك المشركين دليل ولا حجة ولا برهان، وإنما هي مطالبة على سبيل التعجيز وبيان عظم جرم المشركين، حيث دعوا مع الله آلهة أخرى من غير ما بينة ولا برهان، ولهذا وصفوا هذا الأمر بأنه أعظم الظلم. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. من أظلم يعني لا أحد أظلم، فالاستفهام هنا بمعنى النفي، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. أصل الظلم كما يقول العلماء هو وضع الشيء في غير موضعه، والكذب هو من الظلم، لكن يعظم هذا الظلم، لأن الكذب هو موضع وضع للشيء في غير موضعه، فإن شأن المخبر أن يصدق، لكن هذا الظلم يعظم لأنه كذب على ملك الملوك وعلى جبار السماوات والأرض، ولهذا فأولئك المشركون كاذبون على الله، مفترون عليه، فهم مرتكبون لأعظم الظلم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا تدبر آياتك والاتعاظ بذلك، إنك جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.